بمناسبة ذكرى 45 لما أوضحه الزعيم العظيم كيم إل سونغ من المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن، نشرت صحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في عرضها الصادر يوم الثالث من هذا الشهر مقالة بقلم كيم تشون سون بعنوان لا بد من فتح الطريق العريض للتوحيد المستقل تحت راية المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن دون نسيان الدروس التاريخية التي وضعت الأراقيل أمام حركة أمتنا للتوحيد. ذكرت فيها أن تاريخ حركة توحيد الوطن المنصرم يغرس في أذهاننا بوضوح الدروس الجدية المتمثلة في إمكانية فتح الأسر من التصالح والتلاحم والازدهار والرخاء عند تقدم الشمال والجنوب إلى الأمام تحت راية المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن، وعلى النقيض من ذلك يكون مصير الأمة عرضة للتلاعب كما تكون أفاق التوحيد مظلمة عند لجوئهما إلى السير في ركاب القوى الخارجية والمجابهات الأهلية والحملة الحربية. إن الأفاق المشرقة لتوحيد الوطن ومستقبله الباهر من الازدهار والمنعة مرهون بحماية المبادئ الثلاثة المتمثلة في الاستقلالية والوحدة الوطنية الكبرى والتوحيد السلمي. كما دعت جميع أبناء الأمة الكورية في الشمال والجنوب والخارج إلى خوض النضال القوي الرامي إلى فتح أسر الازدهار الجديد لتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وحركة توحيد الوطن، متحدين بالتراس كرجل واحد تحت راية المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن.